إن ورد في الحديث في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع يعني البيع حلال عند، وهو حلال عند كل الأنبياء، والبيع يكون يعني إنما البيع عن تراض. أحل الله البيع يعني يجوز البيع، يكون الشيء حلال بالطبع، الثمن والمثمن يعني يكون مال سرقه، ويكون الشيء يشتريه حرام كخنزير أو نجاسة. ثم البيع يعني الربح، ما فيش يعني في الإسلام ما فيش يعني حد معين، حلال البيع، تبيع بالسعر الذي تريد، لا يجوز في الإسلام يعني تحرم البيع بالسعر المرتفع. الحرام هو الغش، يغش يكذب في البضاعة كذا، هذا الحرام. الله سبحانه وتعالى دي وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الله a rendu licite la vente et a interdit le gain usuraire. الله كل ما حرم فيه حكمة، إن ربك عليم حكيم. Non, tout ce que Dieu ordonne et interdit, une sagesse. القرض الله تعالى جعله للإعانة فقط، ليس للربح المال، للإعانة، للعباد يعينوا بعضهم بعض. فالربا من الكبائر، الربا من الكبائر، لكن طبعا لا مخالفوش القواعد الشرعية، هناك ترتيب. أكبر الكبائر هو الكفر بأنواعه، سبط الله، استهزاء بالصلاة كذا، بعدها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعد الزنا. يعني الزنا أشد من الربا، بعض الناس يغلطوا الأمور، بعد ترك الصلاة، لأنه ترك الصلاة يعني سمي كفرا، قال العلماء هذا يدل على عظمه، وهو أعظم من الربا، ترك الصلاة أعظم من أكل الربا، سمي كفر معناه ذنب عظيم. لكن التحقيق والتفصيل في ذلك أنه إن ترك الصلاة كسلا لا يكفر، إنما يكون مرتكبا كبيرا، والكفر إن تركها جحودا أو استهزأ بها هذا يكون كفرا، هذا التحقيق عند أهل السنة. إذن الربا في المرتبة قال العلماء بعد ترك الصلاة هو من الكبائر. Donc, consommer le gain usuraire, هو تعريف، والرسول عرفه في حديث عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي، كل قرض جر منفع فهو ربا، أي كل قرض فيه اشتراط جر المنفع فهو ربا، شرط. قالوا أقرضك كذا بشرط تسكنني بلاش، شرط نستعمل السيارة متاعك بلاش، هذا ربا، أو بربا المعروف عند البنوك بشرط ترد كذا، هذا ربا. يعني الربا إن كان زيادة في أصل الدين أو منفعة غيرها هذا ربا، اشترطت في العقد، لأنه لو لم يشرط ما فيش ربا. يعني الرسول كان يرد زائد، هذا من أنا يعني هذا يعني من حسن الخلق، الرسول كان يرد زائد، هذا ما فيش ربا لأنه لم يشرط الزيادة. قال سالفك 100 ترد له 120 من عندك زايدة، هذا حسن الخلق، ما هوش ربا. الربا إذا شرط في العقد. هنا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا حديث آكل الربا وموكله، ولو أنت خاسر عملت الربا حرام، الاثنين واقعين في المعصية. وكاتبه شهيدين، وهذا يدخل في باب اللي ذكرناه سابقا وهو الإعانة الحرام حرام. Donc, le Gainjer, le prophète, il a donné une définition. Il a dit, dans un hadith rapporté par le Bayhaqi, كل قرض جرى منفعة فهو ربا. C'est-à-dire, tout prêt où il est conditionné à un intérêt, donc, c'est un Gainjer. Parce que si le prêt, on lui prête, mais il rajoute comme ça, il n'y a pas de Gainjer. Le prophète, il rajoutait sur la dette, en plus, comme à titre, ça c'est un bon comportement en islam. On t'a prêté 100, tu rends 120. De ton propre cœur, de bon cœur, comme ça, c'est bien ça. Le gain usuraire, c'est quand il est conditionné. Et tout intérêt qu'il est conditionné, c'est pas une condition que ce soit un surplus de la, dans la dette. Ce qui est connu, chez, comme chez les banques et tout ça, c'est un surplus. À condition que tu rends 5% en plus, 20% en plus. Ça, c'est riba. Aussi, s'il dit, je te prête, mais à condition que tu me laisses utiliser ta maison gratuitement, jusqu'à ce que tu me rends. Ou que tu. J'utilise ta voiture jusqu'à ce que tu rends. Ou tu me vends ta marchandise moins chère parce que je t'ai prêté. Il conditionne ça. Ou je te fais travailler moins cher parce que je t'ai prêté. يعني اشترط علي أن يستأجره أقل من أجرة المثل شرط ذلك لأجل القرض أو تبيعني البضاعة أقل لأني أقرضتك. هذا قرض جر منفعة فهو ربا من الكبائر. Donc, et aussi, c'est un grand péché, mais il y a un ordre, il ne faut pas exagérer. Le plus grand péché, c'est la mécréance. De toutes ces sortes, insulter Dieu, se moquer de la religion, se moquer de attribuer à Dieu les semblables. Après, tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer. Après, la fornication. Donc, le riba, il n'est pas plus grand que la fornication, comme certains ils disent, c'est n'importe quoi. On est sur le cas. أكثر الربا أكثر من 60 زنية ولا كذا هذا كله كذب. Après la fornication c'est délaisser la prière. C'est plus grave que الربا. Délaisser la prière parce que ça a été cité dans kufr. C'est-à-dire c'est un grand péché. Dans le hadith il est connu le hadith il dit que délaisser la prière c'est kufr. C'est-à-dire c'est un grand péché. La mécréance c'est quand il se moque. Où il renie la prière, où il dit c'est pas grave là, sur le fait de délaisser la prière là, c'est la mécréance. Il faut le ma'alish, salli min ba'd, ou la kada, ou yatruk al salat, ou la kada, ou la kufr. Amma taraka kasan kabira. Idan, nchoufou, idan kadaïk a tafsil, kfin nasi s'ilou fi hada su'al, ou la kada, idha bchushri kada, idha kada, kada. هو الآية واضحة وأحل الله البيع وحرم الربا. Donc déjà on a expliqué en arabe aussi c'est que Dieu a permis la vente c'est permis chez tous les prophètes. Et tu vends le prix que tu veux c'est pas limité. Il y en a qui te disent non ah, j'ai entendu il faut pas dépasser le triple ou le double c'est faux. Tu vends le prix que tu veux. Et le prêt, c'est pas pour gagner de l'argent. Dieu a instauré le prêt, c'est pour s'aider entre les gens. Il y en a, ils ont fait toute leur fortune avec ça. Alors que c'est pas le but de ça. Il a notre crew, tafsil hek, aqul ulama, yani, fil hukm al-riba, hatta l'insan y'arif, l'annu kthir nas kol kismana qalu kada, kismana qalu kada. Idan, jumhur al-a'imma yuharrimun al-riba. Ma'naha, أغلب الأئمة المجتهدين يقول الجمهور معناها أغلب الأئمة المجتهدين يحرمون في أي حالة إن كان مع مسلم أو مع كافر حربي حرام عند الجمهور الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الأوزاعي عند هؤلاء لا فرق الفرق لهنا لهذا كثير الناس يسألوه معليش تقول له فتوى الأئمة المعروفين كيف يتبعهم يقع في الحرام الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من كبار العلماء أول واحد من هذين الأربعة عنده دليل شوفوا الدليل متاعه أنه يقول أبو حنيفة يقول لا ربا بين مسلم وكافر حربي في دار حرب عند أبي حنيفة لا ربا بين مسلم وكافر حربي في دار حرب يعني هذا الفتوى تمشيش في بلاد المسلمين، هذه حرام، ما فيش فرق في بلاد المسلمين عند كل علماء. في الاختلاف عند ابي حنيفه في دار حرب، دار حرب هي بلاد كفار يعني باختصار. ثم شرط الحنفيه ان يكون المسلم هو الغالب، هذا غايه ما يتعلق بهذه المساله، ولم يذكروا غير هذا، يعني هذا غايه الامر. يقول لك اذا انت رابح مع كافر في دار حرب، هكذا شرط ابو حنيفه، عنده دليل، دليل انه مره ابو بكر يعني تعامل مع كفار على امر والرسول لم ينكر عليه، وحديث عندهم لا ربا بين مسلم وكافر في دار حرب، هذا قالوا كون انت غالب، يعني ما عطوش تفصيل اخرى، يعني دار باش تسكن فيها ولا مش تسكن فيها كيما يقول لك بعض الناس باش تكرهها ولا كذا، ما قالوش هذا العلماء، قالوا اذا كان في دار حرب ومع كافر وانت الغالب المسلم الغالب، يعني يجوز عند ابي حنيفه لا عند مالك ولا الشافعي ولا امام احمد، ولا يصح هذا في بلاد المسلمين، هذا يعني قول الائمه في ذلك، هذه غايه المساله. إذا قال الإمام المجتهد ابن المنذر في الأوسط ما نصه، ابن المنذر من علماء المجتهدين، قال اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل حرب، واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. إذا فقال الطائفة لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي والشافعي وإسحاق بن راهوي ويعقوب، وقال يعقوب إنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض مشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا بين أهل الحرب، عند إمام أحمد بن حنبل هذا حرام، يعني عندهم سند، ما هو يشوف السند، كل واحد عنده السند بتاعه، يقول لك أنا عندي رجال قويين في يعني عن فلان عن فلان فأعتمد على هذا الحديث. هذا الاختلاف يعني في مسألة الربا، كثير الناس يسألوا فيها يقول لك هاو سمعنا هاو قالوا، إذا أغلب العلماء قالوا حرام، عند أبي حنيفة قال إذا كان في دار حرب مع كافر، معناها إذا كان مع مسلم لا، حتى في دار حرب لا يجوز، وأنت الغالب، هيك قال شرط أبي حنيفة، معناها إذا إنسان مش يعمل تدله إلى هذه المسألة باش ما يقعش في الحرام، والا هو الربا اذا كان موافق فتوى ابي حنيفه ما فيش حرام، لانه عالم مجتهد وعليه دليل، فهم كيف؟ اذا نواصل بعد تفاصيل اخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله امين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.